أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان من خلق القلم بما جرى على الأمة في لوح علمه قديما. صور وخلق وختم وقسم رزقه بين الخلائق تقسيما. كون الأكوان ونور الزمان فهو ما كان عليه قديما. تعطف وتلطف على حبيبي محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي الأخوة المؤمنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن في الآيات يوم القيامة شفاعة أصحابه. آيات الله البينات اتلى علينا فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار قارئ عاجل بلد مصر العربية وعالية مكتبة قراءة التقالية والمقيم بنور طريق مركز السندوين التقالية. ندع الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع. انه ولي ذلك والقادر عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإما ينسى